والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاء جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري فيها ونعم أجر العاملين أولئك جزاؤهم مغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض